عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: اني لآل ان اصلي بكم كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه، كان اذا رفع راسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، واذا رفع راسه من السجده مكث حتى يقول القائل قد نسي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في الأحاديث التي تذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث ثابت ابن أسلم البناني وهو تابعي، وهو من أوثق من روى عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، قال: إني لا آل، لا يعني لا أقصر، أن أصلي بكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. ثم ذكر صفة ليست مشهورة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتناقلها الكثير، ما هي؟ قال: كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، قد نسي أنه في الصلاة، يطيل جدا. إذن هذا معناه محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيل هذا الركن، في بعض الأحيان يفعله ويطيل هذا الركن. قال: والموضع الثاني: وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي، يعني نسي الصلاة ونسي أن يتمها لطول هذا المقام. إذن هنا عندنا ركنان يشرع إطالتهما، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطالها في بعض الأحيان، لأنه الصحابي إذا حكى فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابي آخر حكى فعل آخر فلا إشكال. لماذا؟ لأن القصة متعددة والواقعة متعددة، هم ما يحكون جميعا صلاة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يحكون صلوات، فلا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعض الأفعال في بعض الصلوات فحكاها بعضهم، وتركها في بعض الأحيان فلم يحكيها بعضهم، وهكذا. إذا لا إشكال، لا إشكال في أي شيء يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرر منه فعله، ما تكررت فيه الوقائع والقصص فإنها قد تختلف. الإشكال فين يكون؟ إذا اختلفت القصة، اختلفت حكاية القصة وهي لم تحدث إلا مرة واحدة، هذا هو محل إشكال. أما إذا كانت تكررت فلا حرج. إذا نستفيد من هذا الحديث أنه مشروعية إطالة هذين الركنين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيلها في بعض الأحيان. تفضل يا شيخ. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط وخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وصف أنس رضي الله عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخف صلاة وأتم صلاة. كيف تكون أخف وأتم؟ أما الإتمام، إتمامها فهو بالإتيان بأركانها وواجباتها ومستحباتها من غير تطويل، وأما التخفيف فلعدم التطويل. إذن يمكن الإنسان أن يأتي بالصلاة كاملة على وجهها لكن لا يطيل، إذن لا تلازم بين الإتيان بالسنن والإطالة، لا، يمكن الإنسان يأتي بصلاة كاملة لكنها خفيفة. وهذا إرشاد وضابط في قضية التخفيف التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فليخفف، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. كيف يخفف؟ يخفف مع التمام، يخفف مع التمام، فلا يخل بركن ولا يخل بواجب، ولا بأس أن يأتي بالمستحبات لكن من غير إسهاب فيها ولا إطالة. أكمل يا شيخ. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، قال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأى، قال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. نعم، هذا الحديث حديث أبي قلابة الجرمي قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، يعني في البصرة، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. إذن ماذا يريد؟ قال: أريد أن أريكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ومن هذا يستفاد أنه يجوز للإنسان أن يصلي بقصد الصلاة وبقصد تعليم الناس. فذكر لما قيل له كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا. طيب كيف صلاة شيخهم هذا ومن هو شيخهم هذا؟ عندكم مكتوب من هو شيخكم هذا؟ قال من أراد بشيخهم إيش مكتوب عندكم؟ أبا يزيد عمر ابن سلمة الجرمي. الظاهر أنه هو أبا بريد وليس يزيد. أبا بريد بالباء الموحدة، أبا بريد عمر بن سلمة الجرمي. هذا عمر بن سلمة الجرمي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ووفد أبوه اللي هو سلمة على النبي صلى الله عليه وسلم، أبوه لقي النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول كان يصلي مثل صلاة شيخ هذا اللي هو عمر بن سلمة الجرمي. طيب ما هو الجديد في هذه الصفة؟ الجديد قوله وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، هذه التي تسمى جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. فإذا قام في الركعة الأولى سجد السجدة الثانية في الركعة الأولى ثم أراد أن ينتقل من هذه السجدة إلى الركعة الثانية فجلس جلسة الاستراحة، جلسة قصيرة يجلس ثم ينهض، هذه الجلسة ما حكمها؟ هذا الحديث يثبت ماذا؟ يثبت سنيتها، يثبت استحبابها أنها مستحبة. وأهل العلم اختلفوا في هذا الأمر، هل هذه الجلسة وهي جلسة الاستراحة مستحبة؟ فمنهم من قال بذلك وقال باستحبابها لأنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال بعدم استحبابها لأن أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ترد فيها هذا الأمر، ومنهم من توسط وقال إنما هي تكون مستحبة عند الحاجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها للحاجة لم تفعل كسنة وإنما فعلت للحاجة. ما هي الحاجة؟ كأن يكون إنسان متعب أو كبير في السن فيحتاج الاستراحة هذه ثم ينهض، ما يستطيع أن ينهض مرة واحدة فيجيده. والظاهر أن هذه الجلسة وهي جلسة الاستراحة سنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وتركها أحيانا، هذا قطعا لأن لم تحكى في كل صلاة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الأقرب للسنة أن يفعلها الإنسان أحيانا ويتركها أحيانا، ومن أهل العلم أن يقول لا إنما فعلت للحاجة ولم تفعل تعبدا وليست هي من السنن. طيب أكمل يا شيخ. عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. هذا فيه بيان لسجود النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا صلى فرج بين يديه، أين؟ في أي موضع؟ أي في السجود، يعني في سجوده، حتى يبدو بياض إبطيه. إذن كان إذا سجد ما يضم العضد إلى الجنب، ما يضمه، وإنما يجافي بين عضده وجنبه، وقد يجافي بشيء من المبالغة حتى يبدو بياض الإبطين. لكن أهل العلم ومنهم الإمام أحمد يرى أن هذا خاص بالرجال دون النساء. أكمل يا شيخ. عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. نعم، وهذا الحديث فيه بيان لمسألة الصلاة في النعال، هل هي سائغة جائزة؟ هل هي مشروعة؟ هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وتركها أحيانا. فالصلاة في النعال هي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مخالفة المجوس وأنهم لا يصلون في نعالهم، فأمر بمخالفة المجوس وقال إنهم لا يصلون في نعالهم. وهذه القضية يعني إنكارها بالكلية هذا خطأ محض، فإن الصلاة في النعل إذا كان النعل طاهرا الصلاة صحيحة، وإذا كان النعل نجسا فالصلاة باطلة غير صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات مرة ثم خلع نعله فخلعوا نعالهم، ثم بعد ذلك أخبرهم أنه خلع نعله لأنه أخبر أن فيهما أذى، وقال ما لكم خلعتم نعالكم. إذن مسألة النعال هي مسألة طهارة، فإن تحققت طهارة في النعال فماذا؟ يصلى فيها لا بأس. ومن أراد التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، لأنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على الصلاة في النعل في كل صلاة، وإنما يفعله أحيانا ويتركه أحيانا، فمن فعل ذلك خاصة إذا كان في بر أو كان في مكان مترب أو كذا، لكن يعني المشكلة أن الناس قد تحدث فتنة أحيانا. هذا أمر يعني إذا كانت الصلاة في النعال قد يترتب عليها ضرر، فيراعي الإنسان مثل هذا الأمر. الشيخ عبد الله البسام عليه رحمة الله ذكر عبارة فائدة، قال: ومن المناسب، بعد ما ذكر أن الصلاة فيها سنة وانتقد بعض العامة وبعض المتعصبين من طلبة العلم الذين يجادلون في ثبوتها، قال بعد ذلك: والمناسب أن من أراد اتباع السنة في ذلك وغيره مما تركه أو فعله لا يمس جوهر الإسلام أن ينظر، فإن كان فعله أو تركه يسبب فتنة وشرا أكبر من مصلحته فليراعي المصالح، فإن الشرع يكون حيث توجد المصلحة الخالصة أو الراجحة على المفسدة. يعني ما يأتي إنسان يقول أنا سأفعل سنة وأحدث بلبلة وفتنة، لا يصح هذا الكلام. لكن لا يعني هذا أن ننكر سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه باطلة، لا ليست باطلة، هذه ثابتة. اليوم عندنا قضية أخرى وهي مسألة البسط هذه والفرش، والواقع أننا نحن في حياتنا أننا ما نطأ عليها بنعالنا في بيوتنا، وإذا استضافنا أحد لا نطأ فراشه بنعالنا لأنها نخشى من تقذير هذه الفرش بالتراب أو غير ذلك. ولذلك من صلى في مكان مترب أو في مكان لا يتضرر الفرش فيه فلا حرج، أو كان النعل جديدا. وعلى العموم إذا كانت هذه السنة ستحدث فتنة فالأولى أن لا تحدث الفتنة وأن تؤخر هذه السنة وتفعل في موضع لا تحدث فيه فتنة. أكمل يا شيخ. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. نعم، أبو قتادة رضي الله عنه يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، وكانت صغيرة، طفلة صغيرة بنت زينب، يقول هي لأبي العاص ابن الربيع، يعني زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت زوجة لأبي العاص ابن الربيع وهو ابن خالتها، لأن أبو العاص أمه هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد، وأسلم أبو العاص قبل فتح مكة وحسن إسلامه ومات في السنة 12 للهجرة. القصة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة في صلاته، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. المسألة المتعلقة بهذا أنه مثل هذا الفعل هل يؤثر على الصلاة أو لا يضر بالصلاة؟ قطعا لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن كيف؟ أليست الحركات الكثيرة والأعمال الكثيرة في الصلاة مبطلة؟ الصلاة تبطل بالعمل الكثير المتوالي، يكون كثير ومتوالي يعني وراء بعضه متصل، أما إذا تقطع الكثير إذا تقطع فهذا لا يبطل الصلاة، أو كان قليلا فإنه لا يبطل الصلاة، أو كان لحاجة. وأهل العلم لهم كلام طويل في حديث حمل أمامة هذا، منهم من يقول إنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم للضرورة، ومنهم من يقول هو خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه أحسن ما يجاب به أن يقال إنه هذا الفعل ليس كثيرا متواليا حتى يبطل الصلاة، لأنه مسألة أن يكون ساجد ثم إذا قام من السجود حمل زينب أو حمل أمامة بنت زينب فهذا ليس كثير، وبقي حامل لها وهو يصلي ثم إذا أراد أن يسجد وضعها، فهذا العمل إذا جمعناه قد يكون كثير لكن ليس متصلا متواليا بحيث يبطل الصلاة. أثاروا قضية أخرى من هذا الحديث وهو مسألة النجاسة، كيف حمل أمامة وهي طفلة صغيرة لا تتحرى النجاسة ولا يعني تتوقاها، فكيف حملها؟ أليست نجسة؟ نقول الأصل، هذا الحديث دليل على أن الأصل في الأطفال هو الطهارة، ولو حمل الإنسان طفل لا تبطل صلاته إلا إذا تيقن أن هذا الطفل عليه نجاسة، عند ذلك تشكل يعني مسألة النجاسة على الصلاة. أما قبل هذا يعني لا نقول الأصل في الأطفال النجاسة، الأصل فيهم ماذا؟ الطهارة حتى نتيقن نجاستهم. طيب أكمل يا شيخ. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. نعم، وهذا الحديث سبق الكلام عنه، قلنا الانبساط هذا اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، بمعنى أن لا يلصق ذراعيه بالأرض وإنما يرفعها، وهذا الإلصاق بالأرض منهي عنه وهو يشبه فعل الكلب، وهو أيضا علامة من علامات الكسل التي لا تناسب حال المؤمن ولا تناسب حال الصلاة. والمطلوب هو الاعتدال، والاعتدال يعني أن يفرج الإنسان بين جنبه وبين عضده، لكن باعتدال، لا يبالغ في التفريج ولا يضم كثيرا ولا يبسط يده على الأرض. نعم، أكمل يا شيخ. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثة. فقال: ما الذي بعثك بالحق؟ ما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث حديث مشهور وله اسم خاص يقال له حديث المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته. ما هو حديث المسيء في صلاته؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء بعد الصلاة وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع فيصلي لأنه لم يصلي أصلا، وقد صلى الرجل لكن قال له: لم تصلي. لماذا لم تصلي؟ لأنك لم تصلي صلاة صحيحة. ذهب الرجل وعاد، وذهب وعاد ثلاث مرات، ثم قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، ما أعرف إلا هذه الصلاة. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال. الآن هذا الحديث يعتبر قاعدة مهمة في بيان أحكام الصلاة. ما هو وجه هذه الأهمية؟ وجه الأهمية أن هذا الرجل لا يحسن الصلاة فهو في مقام التعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يصلي، فيفهم من ذلك أن كل ما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليس ركنا ولا هو ضروريا ولا يبطل الصلاة. فهمت القاعدة؟ هذه القاعدة ما هي؟ إنه ما ذكر في هذا الحديث فهو مهم للصلاة، وما لم يذكر لا يبطلها، وسيأتي التفصيل في هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله تعالى. طيب، ما هي الصفة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للرجل؟ قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذه تكبيرة الإحرام. وهذا الحديث بالمناسبة اعتمد عليه كثير من أهل العلم في بيان أركان الصلاة ومستحباتها، يعني ما لم يذكر في هذا الحديث يعتبرونه مستحب إذا ذكر في حديث آخر. قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ما هو الذي تيسر معك من القرآن؟ هذا إشكال، ما أمره بالفاتحة. جمهور أهل العلم يقولون المراد بهذه الجملة هي قراءة الفاتحة، لأنها جاءت في حديث أخرى أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وغير ذلك من الأحاديث، وجاء في بعض الروايات اقرأ بفاتحة الكتاب ثم ما تيسر معك من القرآن. إذن زال الإشكال، ولهذا ذهب يعني مذهب الحنفية أن الفاتحة ليست هي الواجبة وإنما يقرأ ما تيسر كما هو هذا الحديث. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ما هو الركن الذي ذكر هنا؟ ذكر ركنان: الركوع والاطمئنان فيه، الطمأنينة فيه. قال: ثم ارفع حتى تعتدل. قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. إذا ركز الحديث على ذكر الطمأنينة، ركن الطمأنينة، وكأن الرجل أخل بها. قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. إذن المسألة الأولى في هذا الحديث مسألة قراءة الفاتحة، لأن الحديث لم ينص عليها، فهل هي ركن أم ليست ركن؟ قلنا جمهور أهل العلم على أنها ركن للأحاديث الأخرى التي جاءت وصرحت بعدم صحة الصلاة بدونها. ولأن نفس حديث المسيء في صلاته جاء في بعض رواياته أنه أمره بقراءة الفاتحة. إذن هذه هي المسألة الأولى. والمسألة الثانية، قراءة الفاتحة تجب في كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط؟ نقول في كل ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده أن يفعل ذلك في صلاته كلها. المسألة الثالثة، هل كل ما لم يرد في هذا الحديث لا يعتبر من الواجبات؟ الصحيح إنه هذا هو الصحيح، إلا إذا جاء في نص آخر فيه بيان أن هذا الفعل ضروري كما ذكرنا في الفاتحة. لأنه ما في مانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل الواجبات والأركان التي في الصلاة ثم بعد ذلك أضيفت أركان جديدة، لا يمنع ذلك. فالصحيح لا نقول أنه كل ما لم يرد هنا فليس بركن ولا واجب، وإنما نقول الأصل هذا نعم، إلا إذا جاء نص خارج يؤكد أن هذا الفعل ركن أو هذا الفعل واجب فإننا نأخذ به. من الأشياء، جاء الوقت؟ طيب تفضل. إذن قلنا من الأشياء التي قال أهل العلم بركنيتها ولم تذكر في هذا الحديث مثل التشهد ومثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومثل التسليم، وكل هذا لم يذكر في الحديث فيحتاج إلى إجابة، هل معنى أن هذه ليست أركان أو أنها أركان ولم تذكر لسبب؟ فبعضهم يقول أنه لم تذكر لأنها كانت معلومة عند السائل، كانت معلومة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه في هذه الصلاة إلا ما كان يحتاج إليه، ما علم أنه يجهله، وأما ما يعرفه فلم يذكره له، وبهذا يزول الإشكال، لا يصبح هذا الحديث قاعدة في نفي ركنية ما لم يذكر، لا. لكن من أهل العلم كما ذكرت أنه جعلوا هذا الحديث هو القاعدة، لأن المقام مقام تعلم ولا يحتمل التأخير، رجل ما يعرف يصلي، فلما علمه معناه علمه ما تصح به صلاته، وكل ما تركه معناه أنه ليس بضروري في الصلاة، هذا ظاهر القاعدة هذا. فنقول هذا نعم صحيح، إلا إذا جاء نص خارجي يوجب أمرا أو يؤكد على ركن آخر فعند ذلك يصبح ركن، إذا جاء حديث آخر بركن جديد أو بواجب فإنه يكون ركن بالنص الجديد. وقد يكون كما ذكروا يعني مثل هذه الأشياء التي تركت، التشهد والتسليم وكذا، إما أنها معلومة عند السائل فتركت أو أنها جاءت بنص آخر يثبتها. نعم، انتقل المصنف إلى القراءة في الصلاة. باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، وهنا قلنا أن النفي إذا جاء في الحديث فإنه أول ما ينصب على أي شيء، على نفي الذات، فإذا تعذر نفي الذات انتقل إلى نفي الصحة، وهذا هو المراد في هذا الحديث. فإذا تعذر النفي الصحة فعند ذلك يكون النفي منصب على الكمال. صورة هذا كيف؟ عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، ما في صلاة بدون فاتحة كتاب. طيب إذا نظرنا للناس وجدنا، قد نجد بعض الناس يصلي ولا يقرأ الفاتحة، فكيف تكون لا صلاة موجودة؟ هل الذات منفية أو شيء آخر؟ شيء آخر قطعا، ما هو الذات المنفية. كيف يعني؟ يعني عندما يقول لا صلاة يعني لا توجد، ما في أحد يصلي أصلا بدون فاتحة الكتاب. لا، يمكن وجدنا ناس يصلون بدون فاتحة الكتاب موجود، وسنأتي بعد قليل ونبين، لكن يوجد هذا. إذن ليست الذات هي المنفية، المنفي شيء آخر، تعذر نفي الذات. واضح هذا يا مشايخ؟ طيب، إذن الخطوة الثانية بعد نفي الذات سننفي الصحة. إذن المعنى لا صلاة، إذا نفينا الذات إيش نقول؟ إيش نقدر؟ لا صلاة، لا، إذا نفينا الذات نقدر لا صلاة موجودة. إذا نفينا الذات، أنا أعود للخطوة الأولى، الأولى نفي إيش؟ الذات، والثانية نفي إيش؟ الصحة، والثالث نفي الكمال، بهذا التدرج. فالأصل أن نحمله على الأول فنقول لا صلاة موجودة أصلا إلا بفاتحة الكتاب. طيب الواقع يقول توجد ولا ما توجد صلاة؟ توجد. سننتقل للمرحلة الثانية. إذن نقدر الصحة، فنقول لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب، وهذا هو الصحيح. لكن إن جاءنا ما يدل على صحة، إن ثبت عندنا شيء يدل على صحة الصلاة بدون فاتحة الكتاب، فإيش نقول؟ لا صلاة كاملة، نقدر الكمال. ما عندنا هذا، والظاهر أنه النفي هنا منصب على الصحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة، يعني صحيحة. لكن هنا مسألة، في مسألة لا صلاة صحيحة، إذا نفهم من هذا أن الفاتحة ركن في كل صلاة، نعم. طيب في كل مصلي، كل مصل إيش يعني؟ يعني واجب إذا كان المصلي إمام أو منفرد أو مأموم، الإشكال في المأموم فقط. أما الإمام والمنفرد فالصحيح أنها واجبة على المأموم وعلى المنفرد قراءة الفاتحة، هو مذهب الجمهور. إلا ما استثني، قلنا الذين خالفوا في هذا من هم؟ الأحناف. طيب المأموم هل تجب عليه قراءة الفاتحة ولا ما تجب عليه قراءة الفاتحة؟ هذا النص يعارضه نص آخر، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. طيب كيف ننصت ولا نقرأ؟ فهمت المسألة؟ لذلك اختلف أهل العلم، الجمهور الذي اتفق على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم وعلى المنفرد اختلفوا في المأموم، على الإمام وعلى المنفرد اتفقوا، واختلفوا في حق المأموم. فمنهم من قال الجمهور، كيف؟ لا، في المأموم عموما، لا تقاطع. فالآن كلامنا في المأموم أليس كذلك؟ هل المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة ولا ما تجب؟ وقع الخلاف بسبب هذا النص وبسبب نص آخر. طيب ما هو الخلاف؟ منهم من يقول يتجب على المأموم مثل ما تجب على غيره أن يقرأ، طيب، ومنهم من يقول لا، بل لا تجب عليه. أصحاب المذهب الأول، المذهب الأول هو مذهب من؟ اللي يقولون الشافعية، هذا مذهب الشافعي، يقول يجب أن يقرأ، ما تسقط عن المأموم. والمذهب الثاني يقول لا، بل تسقط عنه. هذا مذهب من؟ هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، هذا المعتمد عند أحمد، الراجع عند الإمام أحمد أنه مثل الراجع عند أبي حنيفة، أنه ما يقرأ المأموم، لا تجب عليه أن يقرأ، ويجب عليه الإنصات. طيب ما هو وجه الإشكال؟ ليش قلنا هذا؟ أليس في هذا نص صريح؟ نعم، لا صلاة نص صريح، ونص آخر فاستمعوا له وأنصتوا، هذا نص ولا لا؟ فكيف إذا كنا مأمورين بالإنصات إذن ما نقرأ؟ إذن تسقط عني أنا المأموم وجوب قراءة الفاتحة لأني مأمور بالإنصات. فهمت المسألة؟ ومنهم من يتوسط ويقول ما دام هو مأمور بالإنصات، مأمور بالإنصات فين؟ في أي صلاة؟ في السرية ولا في الجهرية؟ في الجهرية، فتبقى السرية على الأصل. فهمنا المسألة؟ طيب الذين يقولون المذهب الثاني، قلنا وش يقولوا؟ بعدم وجوبها في الصلاتين. إذن المذهب الأول يقول تجب على المأموم مطلقة، هذا مذهب الشافعي. والمذهب الثاني يقول لا تجب مطلقة. لماذا؟ لماذا؟ من أجل إيش؟ فاستمعوا له وأنصتوا. طيب في السرية ما في استمعوا له وأنصتوا؟ قالوا لأنه في عندنا حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة. هذا الحديث محل خلاف، منهم من يصححه ومنهم من يضاعفه، فالذين يضاعفون هذا الحديث ما يلتفتون إليه، لكن الإمام أحمد يقول به ويقول حتى في السرية وفي الجهرية لا يقرأ، لأن الإمام يحمل عنه القراءة أصلا. والمذهب الثالث هو مذهب التوسط، هو مذهب مالك، يقول الإمام إذا قرأ جهرا فإن المأمور مأمور بالإنصات، وإذا كان يصلي صلاة سرية فإن المأموم ليس مأمورا بالإنصات، فإذن يقرأ. أكمل يا شيخ، اقرأ الآن أنت يا شيخ. نعم، الحين تفتحوا لنا باب ما ينتهي، إيش يعني الراجح؟ يلا اشرحوا لي، أنا أسألكم الآن إيش الراجح عشان أعرف أجاوبكم. الراجح إيش يعني؟ ها؟ كيف؟ أنا تكلمت كثير في مسألة الراجح، أنا أميل لمذهب أحمد رحمه الله، هذا اللي أميل إليه. لكني أنا ليش توقفت في مسألة لأني أشعرت أن المسألة دخلها لبس. كيف اللبس؟ الناس يسمعون الراجح كذا يفهمون الكلام على غير وجهه، لأن الذي يقول الراجح كذا لا يقصد الواقع عند الله سبحانه وتعالى، أنه ما قرأ اللوح المحفوظ ولا علم الغيب ولا جاءته ملائكة، فهمت؟ وإنما فهمه. فالذي يقول، وأنا الآن أوضح المسألة، أقول حيثما سمعت في أي مكان وفي أي زمان تسمعون أحد يقول الراجح كذا أو الصحيح كذا، فافهموا أنه يريد الراجح عنده هو بس، فهمت؟ مش الراجح في نفس الأمر. أما الراجح في نفس الأمر فهذا غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، فهمت المسألة؟ الناس يفهمون خطأ إذا سمعوا شخص يقول راجح، قالوا ها يعني فهموا الراجح يعني الصحيح القطعي وما سواه الباطل قطعا، وهذا هو الحق قطعا. ما هو كذا. ليش؟ لأنك قد تسمع من الأول يقول الراجح، وقد تسأل شخص ثاني فيقول لك الراجح الشيء الرأي الثاني، إذن هم يحكون ما ترجح عندهم، فهمت عليه؟ وما ترجح عند عالم من العلماء. إذا قلت مثلا الآن ما هو الراجح في هذه المسألة، أنا أجيبكم أقول الراجح عند أبي حنيفة عدم سقوط القراءة، والراجح عند أحمد كذلك، والراجح عند الشافعي وجوب القراءة، والراجح عند مالك التفصيل، هذا هو الراجح. فلو أنك سألت أحمد سيجيبك بهذا يقول لك الراجح كذا، ولو سألت مالك سيجيبك بكذا يقول لك الراجح كذا، فهمت علي؟ فإذا افهم الكلام على وجهه. ولهذا صرت أتهيب أنا من كلمة الراجح والصحيح وكذا، لأنه ما تفهم على حقيقتها، فهمت علي؟ يعني شخص يسأل فيقول ما هو الراجح، فيقال والله الراجح أنه لا تجب القراءة، فيسمع شخص آخر يقول بخلاف هذا، كيف فينكر عليه، كيف هذا يقول بخلاف الراجح، وكأنه خالف المعصومين، ما هو صحيح هذا الكلام. يعني ذكر الراجح مفيد للسامع في شيء واحد، ما هو؟ أن الذي يثق بهذا المتكلم ويأخذ بقوله. يعني أنا أفرح عندما أسمع الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله يقول والراجح كذا، أعرف أن الراجح عنده كذا فقد أقلد فيه بس، فهمت علي؟ لكني لا أعتقد أنه الذي قال هو الراجح أنه هو الراجح في نفس الأمر، وهو مراد الله عز وجل قطعا، وأن الملائكة جاءت به، ما نعلم هذا، هذا غيب يا ناس. إيش تقول يا شيخ؟ العام يقلد من يثق بعلمه ودينه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني كان تقصد الآن بسط القضية هذه؟ أي صحيح، أنا كنت أقول القضية، يعني أقول دراستنا هذه هي يعني مكملة لدراسة الفقه، لنعرف أدلة الفقه ما هي. الذي أميل إليه هو هذا، هو ما ذهب إليه الإمام أحمد عليه رحمة الله من عدم وجوب القراءة، وأن الإمام يتحمل عن المأموم، هذا الذي أميل إليه والله أعلم. والذي أميل إليه لا يعني شيء، يقولون هذا عندنا ليس بجائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ فيعني لا يغتر الإنسان بنفسه ولا. يعني أنت درست إيش يا شيخ؟ لحظة درست ماذا؟ إذا درست مذهب أحمد اعمل بمذهب أحمد حتى يعني يظهر لك في مسألة من المسائل مثلا بطلانها أو كذا. يعني نعم، كيف يعني؟ لا علاقة بهذا، لا ما ليست الاهتمام، المتابعة هنا ليست مطلوبة، لأني أصلي خلف الشافعي ثم بعد ذلك أنا أقرأ أو لا أقرأ لا يلزمني اتباعه، هو الإمام الذي يصلي بك يعني، لا يلزم هذا أبدا. إنما جعل الإمام ليؤتم به في الأعمال الظاهرة، لكن لا أقلده حتى في مذهبه الذي يذهب إليه. طيب، نحن خرجنا خروجا كثيرا.